مثل شخص النبي بالكون ما لاح ما لاح ما لاح مثل شخص النبي بالكون ما لاح ما لاح ما لاح ما لاح وعلى حبه صبي العين العين مولا ولو ضاق البحر والبحر ماليح عيني هذاك البحر هذاك البحر أصبح عذب مي مي يا حبيبي خير الناس وطهر هو اللي يشفع لنا أحمد يشفع لنا حبيبي هو اللي يشفع لنا بندخل الجنة في موقف المحشر في موقف المحشر فخر إلا بلا ردنا نفخر طال يا حبيبي خير الناس وطهر يا طه النبي الأنور يا عين خير الناس وطهر هو اللي يشفع لنا أحمد يشفع موقف المحشر واللي يهدي ربه